وجلوت المهاتين فبأيتهما هام قلبك وعلى أيتهما قام أيرك؟ قال أبو زيد: فرأيته جندلة يتقيها المراجم وتدمى منها المحاجم، إلا أني قلت له: كنت سمعت أن البكر أشد حبا وأقل خبا. فقال الأمري: قد قيل هذا، ولكن كم قول أذى. ويحكى: ما هي المهرة الأبية العنان، والمطية البطية الإذان، والزندة المتعسرة الاقتداح، والقلعة المستصعبة الافتتاح. ثم إن معونتها كثيرة ومعونتها يسيرة، وعشرتها صلفة، ودالتها مكلفة، ويدها خرقاء، وفتنتها صماء، وعريكتها خشناء، وليلتها ليلاء، وفي رياضتها عناء، وعلى خبرتها غشاء. وطالما أخزت المنازل، وفركت المغازل، وأحنقت الهازل، وأضرعت الفنيق البازل. ثم إنها التي تقول: أنا ألبس وأجلس، فأطلب من يطلق ويحبس. فقلت له: فما ترى في الثيب يا أبا الطيب؟ فقال: ويحك، ترغب في فضالة المآكل، وزمالة المناهل، واللباس المستبذل، والوعاء المستعمل، والذواقة المتطرفة، والخراجة المتصرفة، والوقاح المتسلطة، والمحتكرة المتسخطة. ثم كلمتها: كنت وصرت، وطالما بغي علي فنصرت، وشتان بين اليوم وأمس، وأين القمر من الشمس؟ وإن كانت الحنانة البروك، والطماحة الهلوك، فهي الغل القمل، والجرح الذي لا يندمل. فقلت له: فهل ترى أن أترهب وأسلك هذا المذهب؟ فانتارني انتهار المؤدب عند زلة المتأدب. ثم قال: ويلك، أتقتدي بالرهبان؟ والحق قد استبان. أف لك ولوهن رأيك، وتبا لك ولأولئك. أتراك ما سمعت بأن لا رهبانية في الإسلام، أو ما حدثت بمناكح نبيك عليه أزكى السلام؟ ثم أما تعلم أن القرينة الصالحة ترب بيتك، وتلبي صوتك، وتغض طرفك، وتطيب عرفك، وبآترى قرة عينك، وريحانة أنفك، وفرحة قلبك، وخلد ذكرك، وتعلة يومك وغدك؟ فكيف رغبت عن سنة المرسلين، ومتعة المتأهلين، وشرعة المحصنين، ومجلبة المال والبنين؟ والله لقد ساءني فيك ما سمعت من فيك. ثم أعرض إعراض المغضب، ونزع نزوان العنضب. فقلت له: قاتلك الله، وتنطلق متبخترا، وتدعني متحيرا. فقال: أظنك تدعي الحيرة لتجلد عميرة، وتستغني عن المهيرة. فقلت له: قبح الله ظنك، ولا أشب قرنك. ثم رحت عنه مراح الخزيان، وتبت من مشاورة الصبيان. قال الحارث بن همام: فقلت له: أقسم بمن أنبت لك أن الجدل منك وإليك. فأغرب في الضحك، وطرب طربة المنهمك. ثم قال: العقل عسل ولا تسل. فأخذت أسهب في مدح الأدب، وأفضل ربه على ذي النشب، وهو ينظر إلي نظر المستجهل، ويغضي عني إغضاء المتمهل. فلما أفردت في العصبية للعصبة الأدبية، قال لي: صح، واسمع مني وفقه. يقولون إن جمال الفتى وزينته أدب الراسخ، وما إن يزين سوى المكثرين، ومن طود سودده شامخ. أما الفقير فخير له من الأدب القرص والكامخ، وأي جمال له أن يقال أديب يعلم أو ناسخ. ثم قال: سيضح لك صدق لهجتي، واستنارة حجتي، وسرنا لا نألو جهدا، ولا نستفيق جهدا، حتى أدان السير إلى قرية عزب عنها الخير، فدخلناها للارتياد، وكلانا منفض من الزاد. فما إن بلغنا المحط والمناخ المختط، إذ لقينا غلام لم يبلغ الحنث، وعلى عاتقه ضغث، فحياه أبو زيد تحية المسلم وسأله وقفة المفهم فقال وعما تسأل وفقك الله؟ قال أيباع هاهنا الرطب بالخطب؟ قال لا والله. قال ولا البلح بالملح؟ قال كلا والله. قال ولا الثمر بالسمر؟ قال هيهات والله. قال ولا العصائد بالقصائد؟ قال اسكت عافاك الله. قال ولا الثرائد بالفرائد؟ قال أين يذهب بك أرشدك الله؟ قال ولا الدقيق بالمعنى الدقيق؟ قال عد عن هذا أصلحك الله. واستحلى أبو زيد تراجع السؤال والجواب والتكايل من هذا الجرار. ولمح الغلام أن الشوط بطين والشيخ شويطين، فقال له حسبك يا شيخ، قد عرفت فنك واستبنت أنك، فخذ الجواب صبره واكتف به خبره. أما بهذا المكان فلا يشترى الشعر بشعيره، ولا النثر بنثاره، ولا القصص بقصاصه، ولا الرسالة بغساله، ولا حكم لقمان بلقمه، ولا أخبار الملاحم بلحمه. وأما جيل هذا الزمان فما منهم من يميح إذا صيغ له المديح، ولا من يجيز إذا أنشد له الأراجيز، ولا من يغيث إذا أطربه الحديث، ولا من يمير ولو أنه أمير. وعندهم أن مثل الأديب كالربع الجديب، إن لم تجد الربع ديمة لم تكن له قيمة، ولا دانته بهيمة. وكذا الأدب إن لم يعضده نشب، فدرسه نصب وخزنه حصب، ثم انسدر يعدو وولى يحدو. فقال لي أبو زيد أعلمت أن الأدب قد بار وولت أنصاره الأدبار؟ فبؤت له بحسن البصيرة وسلمت بحكم الضرورة. فقال دعنا الآن من المصاع وخذ في حديث القصاع، واعلم أن الأسجاع لا تشبع من جاع، فما التدبير فيما يمسك الرمق ويطفئ الحرق؟ فقلت الأمر إليك والزمام بيديك. فقال أرى أن ترهن سيفك لتشبع جوفك وضيفك، فناولنيه واقم لأنقلب إليك بما تلتقم. فأحسنت به الظن وقلدت السيف والرهن، فما لبث أن ركب الناقة ورفض الصدق والصداقة. فمكثت مليا أترقبه، ثم نهضت أتعقبه، فكنت كمن ضيع اللبن في الصيف ولم ألقه ولا السيف. المقامة 44 الشتوية. حكى الحارث بن حمام قال عشوت في ليلة داجية الظلم فاحمة اللمم إلى نار تضرم على علم وتخبر عن كرم. وكانت ليلة جوها مقرور وجيبها مزرور ونجمها مغموم وغيمها مركوم، وأنا فيها أسرد من عين الحرباء والعنز الجرباء، فلم أزل أنص عنسي وأقول طوبى لك ولنفسي، إلى أن تبصر الموقد إلي وتبين إرقالي، فانحدر يعدو جمزا وينشد مرتجزا. حييت من خابط ليل ساري، هداه بل أهداه ضوء الناري، إلى رحيب الباعي رحب الداري، مرحب بالطارق الممتاري، ترحاب جعد الكف بالديناري، ليس بمزور عن الزواري ولا بمعتام القرام أخاري، إذا اقشعرت تراب الأقطار وضنت الأنواء بالأمطار، فهو على بؤس الزمان الضاري جم الرماد مرهف الشبار. لم يخلو في ليل ولا نهار من نحر وار واقتدى حواري. ثم تلقاني بمحيا حيي وصافحني براحة أريحي، واقتادني إلى بيت عشاره تخور وأعشاره تفور وولائده تمور وموائده تدور، وبأكساري أضياف قد جلبهم جالبي وقلبوا في قالبي، وهم يجتنون فاكهة الشتاء ويمرحون مرح ذوي الفتاء. فأخذت ما أخذهم في الاصطلاء ووجدت بهم وجد الثمل بالطلاء، ولما أنسر الحصر وانسر الخصر أتينا بموائد كالهالات دورا والروضات نورا، وقد شحن بأطعمة الولائم وحمين من العائب واللائم، فرفضنا ما قيل في البطنة، ورأينا الإمعان فيها من الفطنة، حتى إذا اكتلنا بصاع الحطم وأشفينا على خطر التخم، تعاورنا مشوش الغمر، ثم تبوأنا مقاعد السمر، وأخذ كل واحد منا يشول بلسانه وينشر ما في صوانه، ما عدا شيخا مشتهبا فوداه مخلولقا برده، فإن أورب ضحجره وأوسعنا هجره، فغاضنا تجنبه الملتبس موجبه، المعذور فيه مؤنبه، إلا أن أعلنا له القول وخشينا في المسالة العول، وكلما رمنا أن يفيض كما فضنا أو يفيض فيما أفضنا، أعرض إعراض العلية عن الأرذلين، وتلا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم كأن الحمية هاجته والنفس الأبية ناجته، فدلف وازدلف وخلع الصلف، وبذل أن يتلافى ما سلف، ثم استرى سمع السامر واندفع كالسيل الهامر، وقال عندي أعاجيب أرويها بلا كذبي، عن العيان فكنوني أبا العجبي، رأيت يا قوم أقواما غذاؤهم بول العجوز، وما أعني ابنة العنبي. بول العجوز لبن البقرة، والعجوز أيضا من أسماء الخمر. ومسنتين من الأعراب قوتهم أن يشتووا خرقة تغني من السغبي، الخرقة القطعة من الجراد، وقادرين متى ما ساء صنعهم أو قصروا فيه قالوا الذنب للحطبي، القادر الطابخ في القدر والقدير المطبوخ فيها، وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، الكاتبون الخرازون يقال كتب السقاء والمزادة إذا خرزهما، وكتب البغلة أو الناقة إذا جمع بين شفريها وخاطهما، قال الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، وتابعين عقابا في مسيرهم ألا تكميهم في البيض واليلب، العقاب الراية، وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العقاب، ومنتدين ذوي نبل بدت لهم نبيلة فانثنوا منها إلى الهرب، النبيلة الجيفة، ومنه تنبل البعير إذا مات وأروح يعني نتن، وعصبة لم ترى البيت العتيق وقد حجت جثيا بلا شك على الركب، معنى حجت جثيا أي غلبت بالحجة مجادلين جاثين على الركب، وجثي جمع جاثي، ونسوة بعدما أدلجن من حلب صبحن كاظمة من غير ما تعبي، كاظمة في هذا الموضع من كظم الغيظ، ومدلجين سروا من أرض كاظمة فأصبحوا حين لاح الصبح في حلب، في حلب أي أصبحوا يحلبون اللبن، ويافعا لم يلامس قط غنية شاهدته وله نسل من العقب، النسل هاهنا العدو، قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون، والعقب مؤخر القدم، وشائبا غير مخف للمشي ببدا في البدو وهو فتي السن لم يشبي، الشائب هاهنا مازج اللبن، والمشيب اللبن الممزوج، ويقال فيه مشيب ومشوب، ومرضعا بلبان لم يفه فمه رأيته في شجار بين السبب، الشجار المحفة ما لم تكن مضللة فإن ظللت فهو الهودج، والسبب هاهنا الحبل، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وزارعا ذرة حتى إذا حصدت صارت غبيرة يهواها أخو الطرب، الغبيرة المسكر المتخذ من الذرة، ويسمى أيضا السكركة، وراكبا وهو مغلول على فرس قد غل أيضا وما ينفك عن خببي، المغلول هاهنا العطشان، وغل أي عطش، وذا يد طلق يقتاد راحلة مستعجلا وهو مأسور أخو كربي، المأسور الذي يجد الأسر وهو احتباس البول، وجالسا ماشيا تهوي مطيته به وما في الذي أوردت من ريبي. الجالس الآتي نجدا، والماشي الذي كذرت ماشيته، وعليه فسر بعضهم قوله تعالى أن يمشوا كأنه دعاء لهم بكثرة الماشية والماء والبركة. وحائكا أجدم الكفين ذا خرس، فإن عجبتم فكم في الخلق من عجبي. الحائك ها هنا الذي إذا مشى حرك منكبيه وفجج بين ركبتيه. وذا شطاط كصدر الرمح قامته، صادفته بمن يشكو من الحدب. الحدب ما ارتفع من الأرض. وساعيا في مسرات الأنام يرى إفراحهم ما ثمن كالظلم والكذب. إفراحهم إثقالهم بالدين. ومغرما بمناجاة الرجال له، وما له في حديث الخلق من عربي. الخلق ها هنا الكذب، ومنه قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. وذا ذمام وفت بالعهد ذمته، ولا ذمام له في مذهب العربي. الذمام الثاني جمع ذمة، وهي البئر القليلة الماء. وعنى بالمذهب المسلك، أي ما له آبار قليلة الماء في البدو. وذا قوى ما استبانت قط لينته، ولينه مستبين غير محتجبي. اللين نخيل الدقل، ومنه قوله تعالى ما قطعتم من لينة. وساجدا فوق فحل غير مكترث، بما أتى بل يراه أفضل القرب. الفحل الحصير المتخذ من فحال النخل. وعاذرا مؤلما من ظل يعذره، مع التلطف والمعذور في صخبي. العاذر الخاتن، والمعذور المختون. وبلدة ما بها ماء لمغترف، والماء يجري عليها جري منسرب. البلدة الفرجة بين الحاجبين، وتسمى أيضا البلجة. وقرية دون أفحوص القطع شحنت، بديل من عيشهم من خلسة السلبي. القرية بيت النمل، والديلم النمل الكثير، وخلسة السلب لحاء الشجر. وكوكبا يتوارى عند رؤيته الإنسان حتى يرى في أمنع الحجب. الكوكب النكتة البيضاء التي تحدث في العين، والإنسان ها هنا إنسان العين. وروثة قومت مالا له خطر، ونفس صاحبها بالمال لم تطبي. الروثة مقدم الأنف. وصحبة من نضال خالص شريد، بعد المكاس بقيراط من الذهب. النضار ها هنا شجر النبع، ومنه قول بعض التابعين لا بأس أن يشرب في قدح النضار عنا به هذا. ومستجيشا بخشخاش ليدفع ما أظله من أعاديه فلم يخبي. الخشخاش الجماعة عليهم دروع وأسلحة. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور، ولكنه ثور بلا ذنب. الثور القطعة من الأقط، وهو نوع من الجبن. وكم رأى ناظري فيلا على جمل، وقد تورك فوق الرحل والقتب. الفيل الرجل الفائل الرأي. وكم لقيت بعرض البيد مشتكيا، وما اشتكى قط في جد ولا لعبي. المشتكي المتخذ شكوى، وهي القربة الصغيرة. وكنت أبصرت كرازا لراعية، بالدو ينظر من عينين كالشهب. الكراز كبش يحمل عليه الراعي أداته. وكم رأت مقلتي عينين ماؤهما يجري من الغرب والعينان في حلبي. الغرب مجرى الدمع، والعينان المقلتان. وصادعا بالقناة من غير أن علقت، كفاه يوما برمح لا ولم يثبي. القنا ارتفاع الأنف وتحدب وسطه. وصدع به أي كشفه. وكم نزلت بأرض لا نخيل بها، وبعد يوم رأيت البسر في القلب. البسر جمع بسرة، وهو الماء الحديث العهد بالمطر. والقلب جمع قليب. وكم رأيت بأقطار فلا طبقا يطير في الجو منصبا إلى صببي. الطبق القطعة من الجراد. وكم مشايخ في الدنيا رأيتهم مخلدين ومن ينجو من العطب. المخلد الذي أبطأ شيبه. وكم بدا لي وحش يشتكي سغبا بمنطق ذلق أمضى من القضب. الوحش الرجل الجائع. وكم دعاني مستنج فحادثني وما أخل ولا أخللت بالأدب. المستنجي الجالس على نجوة وهو المكان المرتفع. وكم أنخت قلوصي تحت جنبذة تظل ما شئت من عجم ومن عرب. الجنبذة القبة. والعرب جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها من قوله تعالى عربا أترابا. وكم نظرت إلى من سر ساعته ودمعه مستهل القطر كالسحب. سر أي قطع سرره ويسمى ما يبقى بعد القطع السرة. وكم رأيت قميصا ضر صاحبه حتى انثنى وهي الأعضاء والعصب. القميص الدابة الكثيرة القماص وهو الوثوب والقفز. وكم إزار لو أن الدهر أتلبه لجف الإبد حثيث السير مضطرب. الإزار المرأة ومنه قول الشاعر فدا لك من أخي ثقة إزاري. هذا وكم من أفانين معجبة عندي ومن ملح تلهي ومن نخبي. فإن بطنتم للحن القول بان لكم صدقي ودلكم طلعي على رطبي. وإن شدهتم فإن العار فيه على من لا يميز بين العود والخشبي. قال الحارث بن همام فطفقنا نخبط في تقليب قريضه وتأويل معاريضه وهو يلهو بنا لهو الخلي بالشجي ويقول ليس بعشك فادرجي. إلى أن تعسر النتاج واستحكم الارتتاج فألقينا إليه المقادة وخطبنا منه الإفادة فوقفنا بين المطمع والياس وقال الإيناس قبل الإبساس. فعلمنا أنه ممن يرغب في الشكم ويرتشي في الحكم وساء أبا مثوانا أن نعرض للغرم أو نخيب بالرغم. فأحضر صاحب المنزل ناقة عيدية وحلة سعيدية وقال لأخذهما حلالا ولا ترزأ أضياء في زبالا. فقال أشهد أنها شنشنة أخزمية وريحية حاتمية. ثم قابلنا بوجه بشره يشف ونضرته ترف وقال يا قوم إن الليل قد اجلوذ والنعاس قد استحوذ. فافزعوا إلى المراقد واغتنموا راحة الراقد لتشربوا نشاطا وتبعثوا نشاطا. فتعوا ما أفسر ويتسهل لكم المتعسر. فاستصوب كل ما رآه وتوسد وسادة كراه. فلما وسنت الأجفان وأغفت الضيفان وثب إلى الناقة فرحلها ثم ارتحلها ورحلها وقال مخاطبا لها سروج يا ناق فسيري وخدي وأدرجي وأوبي وأسئدي حتى تطاق فاك مرعاها الندي فتنعمي حينئذ وتسعدي وتأمني أن تتهمي وتنجدي. إيهم فدتك النوق جدي واجهدي وفري أديم فدفد ففدفدي واقتنعي بالنشح عند الموردي ولا تحط دون ذاك المقصدي. فقد حلفت حلفة المجتهدي بخالق البيت الرفيع العمودي إنك إن أحللتني في بلدي حللت مني بمحل الولدي. قال فعلمت أنه السروجي الذي إذا باع انباع وإذا ملأ الصاع انصاع. ولما انبلج صباح اليوم وهب النوام من النوم أعلمتهم أن الشيخ حين أغشاهم السبات طلقهم الفتات وركب الناقة وفات. فأخذهم ما قدم وما حدث ونسوا ما طاب منه بما خبث. ثم انشعبنا في كل مشعب وذابنا تحت كل كوكب. قال الشيخ أبو محمد القاسم بن علي رحمه الله تعالى قد فسرت سر كل لغز تحته ولم أبعد على من يقرأه كشفه. وقد بقيت أليفاظ اشتملت عليها هذه المقامة ربما التبس تفسيرها على بعض من تقع إليه، فأحببت إيضاحها له ليكفى حيرة الشبهة وكلفة الفكرة ووصمة البحث والمسألة. وبالله تعالى الاستعانة والقوة. قوله عشوت إلى نار يعني تنورتها فقصدتها، فإن لم تقصدها قلت عشوت عنها، كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يعرض. وقوله وأنا أصرد من عين الحربة والعنز الجربة، هذان مثلان يضربان لمن يبلغ منه البرد، وذلك لأن الحرباء تدور مع الشمس وتستقبلها بعينها. ولذلك شبه ابن الروم الرقيب بالحرباء في قوله ما بالها قد حسنت ورقيبها أبدا قبيح، قبح الرقباء ما ذاك إلا أنها شمس الضحى أبدا يكون رقيبها الحرباء. والعنز الجرباء لا تدفأ في الشتاء لقلة شعرها. وذكر بعضهم أن العنز الجرباء تصحيف المثل الأول. وقوله من نحر وار يعني الجمل المكتنز شحما الكثير مخا. وقوله عشاره تخور وأعشاره تفور، العشار النوق الحوامل والأعشار البرمة العظيمة كأنها شعبت لعظمها، يقال برمة أعشار وجفنة أكسار وثوب أشمال وبرد أخلاق وحبل أرمام، ووصف الجماعة منها كوصف الواحد. وقوله فاكهة الشتاء كنا بها عن النار، ومنه قول بعض المحدثين النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي، إن الفواكه في الشتاء شهية والنار للمقرور أفضل مأكل. وقوله موائد كالهالات يعني دارات القمر، ودارة الشمس تسمى الطفاوة. وقوله مشوش الغمر يعني المنديل، يقال مش يده بالمنديل أي مسحها. ومنه قول امرئ القيس نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهبي. وقوله مشتهبا فوداه أي صار من الشيب في لون الأشهب. ومنه قول امرئ القيس أيضا قالت الخنساء لما جئتها شاب بعد رأس هذا واشتهب. وقوله ربض حجره يعني ناحية. ويقال في المثل لمن يشارك في الرخاء ويجانب عند البلاء يرتع وسطا ويربض حجرا. وقوله فاسترعى سمع السامر يعني السمار، لأن السامر اسم للجمع كالحاضر اسم للحي النازلين على الماء، وكالباقر اسم لجماعة البقر. وقال بعض أهل اللغة هو اسم للبقر مع رعاتها. واشتقاق السامر من السمر، وهو ظل القمر مأخوذ من السمرة. فلما كان غالب أحوال السمار أنهم يتحدثون في ظل القمر اشتق لهم اسم منه. وإلى هذا يرجع قولهم لا أكلمه القمر والسمر. وقوله ليس بعشك فادرجي هذا مثل يضرب لمن يتعاطى ما لا ينبغي له. والعش ما يكون في شجرة، فإذا كان في حائط أو كهف جبل فهو وكر. وقوله الإناس قبل الإبساس هذا مثل أيضا، ومعناه أنه ينبغي أن يؤنس الإنسان ثم يكلف. وأصله أن حالب الناقة يؤنسها حين يروم حلبها ثم يبس بها للحلب. والإبساس أن تقول لها بس بس لتسكن وتدر، وتسمى الناقة التي تدر على الإبساس البسوس. وقوله يرغب في الشكم، الشكم ما أعطيته على سبيل المجازات، فإن أعطيته مبتدئا فهو الشكد. وقوله ساء أبا مثوانا يعني المضيف الذي أووا إليه وسووا عنده. وقوله ناقة عيدية قيل إنها منسوبة إلى فحل منجب اسمه عيد، وقيل هي منسوبة إلى فخذ من مهرة اسمه عيد بن مهرة، وكانت مهرة وعيد تتخذان نجائب الإبل فنسبت إليهما. وقول حلة سعيدية هي منسوبة إلى سعيد بن العاص، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه وهو غلام حلة فنسب جنسها إليه. وقوله لا ترزأ أضيافي زبالا أي لا ترزأهم شيئا وإن قل، والأصل في الزبال ما تحمله النملة بفيها. وقوله شنشنة أخزمية أشار به إلى المثل الذي ضربه جد حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن أخزم الطائي حين نشأ حاتم وتقبل أخلاق جده أخزم في الجود، فقال شنشنة أعرفها من أخزم. وتمثل عقيل بن علفة به حين قال إن بني ضرجوني بالدم، من يلقى آساد الرجال يكلمي، شنشنة أعرفها من أخزمي. ومن ادعى أن المثل له فقد سهى فيه. وقوله اجلوذ أي أسرع في الذهاب، ومثله اخروط. وقوله وثب إلى الناقة فرحلها يعني شد عليها الرحل، وبه سميت الراحلة لأنها فاعلة بمعنى مفعولة، كقوله تعالى في عيشة الراضية أي مرضية، وكقوله تعالى مما إن دافق أي مدفوق. والراحلة تقع على الناقة والجمل، ودخول الهاء فيها للمبالغة مثل داهية وراوية. وقوله ارتحلها أي ركبها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فركبه الحسن فأبطأ في سجوده، فلما قضى صلاته قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. وقوله ورحلها أي أزعجها وأشخصها وأجد بها في الرحيل، ومنه الخبر تخرج عند اقتراب الساعة نار من قعر عدن ترحل الناس. وقوله فأدلجي وأوبي وأسئدي الإدلاج أن تسير الليل كله، والاسم منه الدلجة بفتح الدال، والإدلاج بالتشديد أن تسير من آخره، والاسم منه الدلجة بضم الدال، وقيل فتحها وضمها بمعنى واحد، والتأويب سير النهار وحده، والإسآد أن تسير ليلا ونهارا، والنشج أن تشرب دون الري. وقوله فأخذهم ما قدم وما حدث يقال ذلك لمن تستولي الهموم عليه وتتلاعب به، وتضم الدال من حدث في هذا الموضع وحده ليوافق لفظها لفظ قدم، فإن أفردت حدث عن قدم وجب فتح الدال من حدث. ومثله قولهم هنأني ومرأني بحذف الألف من أمرأني إذا ذكر معها هنأني، فإن أفردته وجب أن تقول أمرأني الشيء. وقوله ذهبنا تحت كل كوكب هذا المثل يضرب لمن تختلف في السفر طرقهم وتتباين سبلهم. المقامة 45 الرملية. حكى الحارث بن همام قال كنت أخذت عنه للتجارب أن السفر مرآة الأعاجيب، فلم أزل أجوب كل تنوفة وأقتحم كل مخوفة حتى اجتليت كل أطروفة، فمن أحسن ما لمحته وأغرب ما استملحته أن حضرت قاضي الرملة، وكان من أرباب الدولة والصولة، وقد ترافع إليه بال في بال وذات جمال في أسمال، فعم الشيخ بالكلام وتبيان المرام، فمنعته الفتاة من الإفصاح وخسأته عن النباح، ثم نضت عنها فضلة الوشاح وأنشدته بلسان السليطة الوقاح. يا قاضي الرملة يا ذا الذي في يده التمرة والجمرة، إليك أشكو جور بعل الذي لم يحجج البيت سوى مره، وليته لما قضى نسكه وخف ظهرا إذ رمى الجمرة، كان على رأي أبي يوسف في صلة الحجة بالعمرة، أذا على أني مضمني إليه لم أعصي له أمره، فمره إما ألفة حلوة ترضي وإما فرقة مرة، من قبل أن أخلع ثوب الحياء في طاعة الشيخ أبي مرة. فقال له القاضي قد سمعت ما عزتك إليه وتوعدتك عليه، فجانب ما عرك وحاذر أن تفرك وتعرك. فجث الشيخ على سفناته وفجر ينبوع نفثاته وقال: اسمع ذاك الذم قول امرئ يوضح فيما رابها عذره، والله ما أعرضت عنها قلا ولا هوى قلبي قضى ندره، وإنما الدهر عدا صرفه فالتزن الدرة والذرة، فمنزلي قفر كما أجدها عطل من الجزعة والشذرة، وكنت من قبل أرى في الهوى ودينه رأي بني عذرة، فمذنب الدهر هجرت الدمى هجران عف آخذ حذرة، وملت عن حارثي لا رغبة عنه ولكن أتقي بذرة، فلا تلم من هذه حاله واعطف عليه واحتمل هذرة. قال: فالتضت المرأة من مقاله وانتضت الحجج لجداله، وقالت له: ويلك يا مرقعان، يا من هو لا طعام ولا طعان، أتضيق بالولد ذرعا ولكل أكولة مرعى، لقد ضل فهمك وأخطأ سهمك وسفيت نفسك وشقيت بك عرسك. فقال لا القاضي: أما أنت فلو جادلت الخنساء لنزنت عنك خرسا، وأما هو فإن كان صدق في زامه ودعوى عدمه فلأوا في هم قبقبه ما يشغله عن ذبذبه، فاطرقت تنظر زورارا ولا ترجع حوارا، حتى قلنا قد راجع الخفر وأحاق بها الضفر. فقال لا الشيخ: تعسى لك إن زخرفتي أو كتمت ما عرفتي. فقالت: ويحك، وهل بعد المنافرة كتم، أو بقي لنا على سر ختم، وما فينا إلا من صدق، وهتك صونه إذ نطق، فليتنا لاقينا البكم ولم نلق الحكم. ثم التبعت بوشاحها وتباكت لافتضاحها، وجعل القاضي يعجب من خطبهما ويعجب، ويلوم لهما الدهر ويؤنب. ثم أحضر من الورق 2000 وقال: أرضيا بهما الأجوفين وعاصيا النازغ بين الإلفين. فسكراه على حسن السراح، وانطلقا وهما كالماء والراح. وطفق القاضي بعد مسرحهما وتنائي شبحهما، يثني على أدبهما ويقول: هل من عارف بهما؟ فقال له عين أعوانه وخالصة خلصانه: أما الشيخ فالسروجي المشهود بفضله، وأما المرأة فقعيدة رحله، وأما تحاكمهما فمكيدة من فعله وأحبولة من حبائل ختله. فأحفظ القاضي ما سمع وتلهب كيف خدع، ثم قال للواشي: بهما قم فردهما، ثم اقصدهما وصدهما. فنهض ينفض من رويه، ثم عاد يضرب أصدريه. فقال له القاضي: أظهرنا على ما نبست، ولا تخفي عنا ما استخبست. فقال: ما زلت أستقر الطرق وأستفتح الغلق، إلى أن أدركتهما مصحرين وقد زما مطي البين، فرغبتهما في العلل وكفلت لهما بنيل الأمل. فأشرب قلب الشيخ أن ييأس، وقال: الفرار بقراب أكيس. وقالت هي: بل العود أحمد والفروقة يكمد. فلما تبين الشيخ سفى رأيها وغرر اجترائها، أمسك ذلاذلها، ثم أنشأ يقول لها: دونك نصحي فاقتفي سبله، واغني عن التفصيل بالجملة، طيري متى نقرت عن نخله، وطلقيها بتة بتله، وحاذر العود إليها ولو سب لها ناطورها الأبله. فخير ما لللص ألا يرى ببقعة فيها له عملة. ثم قال لي: لقد عنيت فيما وليت، فارجع من حيث جيت، وقل لمرسلك إن شئت رويدك لا تعقب جميلك بالأذى، فتضحي وشمل المال والحمد منصدع، ولا تتغضب من تزيد سائل، فما هو في صوغ اللسان بمبتدع، وإن تك قد ساءتك مني خديعة، فقبلك شيخ الأشعريين قد خدع. فقال له القاضي: قاتله الله، فما أحسن شجونه وأملح فنونه،

ثبت ولا تبغي ما تزيف. فقال له لا شلت يداك ولا أكلت مداك. ثم نادى يا غشمشم يا عطر منشم. فلباء غلام كدرة غواص أرجو ذرق الناص. فقال له اكتب الأبيات المتائم ولا تكن من المشائم. فتناول القلم المثقف وكتب ولم يتوقف. زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد. جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يحد. قدرها قد زها وتاهت وباهت واعتدت واغتدت بخد يخد. فارقتني فارقتني وشطت وسطت ثم نم وجد وجد. فدنت فديت وحنت وحيت مغضبا مغضيا يود يود. فطبق الشيخ يتأمل ما سطره ويقلب فيه نظره. فلما استحسن خطه واستصح ضبطه قال له لا شل أشرك ولا استخبذ نشرك. ثم أهاب بفتى فتان يسفر عن أزهار بستان. فقال له أنشد البيتين المطرفين المشتبهي الطرفين اللذين أسكتا كل نافث وأمنا أن يعززا بثالث. فقال له اسمع لا وقر سمعك ولا هزم جمعك. وانشد من غير تلبس ولا تريث سمسمة تحسن آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة. والمكرمة ما استطعت لا تأته لتقتني السودد والمكرمة. فقال له أجدت يا زغلول يا أبا الغلول. ثم نادى أوضح يا ياسين ما يشكل من ذوات السين. فنهض ولم يتأن وأنشد بصوت أغن نقص الدوات ورسغ الكف مثبتة سيناهما إنهما خطا وإن درسا. وهكذا السين في قصب وباسقة والسفح والبخس واقصر واقتبس قبسا. وفي تقسست بالليل الكلام وفي مسيطر وشموس واتخذ جرسا. وفي قريس وبرد قارس فخذ الصواب مني وكل العلم مقتبسا. فقال له أحسنت يا نغيش يا صناجة الجيش. ثم قال ثب يا عنبسة وبين الصادات الملتبسة. فوثب وثب شبل مثار ثم أنشد من غير عثار. بالصاد يكتب قد قبضت دراهما بأناملي وأصخ لتستمع الخبر. وبصقت أبصق والصماخ وصنجة والقص وهو الصدر واقتص الأثر. وبخست مقلته وهذه فرصة قد أرعدت منه الفريصة للخور. وقصرت عندا أي حبست وقدنا فصح النصارى وهو عيد منتظر. وقرصت والخمر قارصة إذا حدث اللسان وكل هذا مستطر. فقال له رعيا لك يا بني فلقد أقررت عيني. ثم استنهض ذا جثة كالبيذق ونغشة كالسوذق. وأمره بأن يقف بالمرصاد ويسرد ما يجري على السين والصاد. فنهض يسحب برديه ثم أنشد مشيرا بيديه إن شئت بالسين فاكتب ما أبينه وإن تشأ وبالصادات يكتتب. مغص وفقس ومصطار ومملس وسالغ وصراط الحق والسقب. والسامغان وسقر والسويق ومس لاق. وعن كل هذا تفصح الكتب. فقال له أحسنت يا حبقة يا عين بقة. ثم نادى يا دغفل يا أبا زنفل. فلباه فتى أحسن من بيضة في روضة. فقال له ما عقد هجاء الأفعال التي آخرها حرف تلال. فقال اسمع لا صم صداك ولا سمعت عداك. ثم أنشد وما استرشد. إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق بإيتاء الخطاب ولا تقف. فإن تر قبل التاء ياء فكتبه بياء وإلا فهو يكتب بالألف. ولا تحسب الفعل الثلاثي والذي تعدى هو المهموز في ذاك يختلف. فطرب الشيخ لما أداه ثم عوذه وفداه ثم قال هلم يا قعقاع يا باقعة البقاع. فأقبل فتى أحسن من نار القراء في عين ابن السرى فقال له افدع بتمييز الضاء من الضاد لتصدع به أكباد الأضداد. فاهتز لقوله واهتش ثم أنشد بصوت أجش أيها السائل عن الضاد والضاء لكي لا تضله الألفاظ إن حفظ الضاءات يغنيك فاسمع هست ما امرئ له استيقاظ. هي ضمياء والمظالم والإظلام والظلم والضبا واللحاظ والعظى والظليم والظبي والشيظم والظل واللظى والشواظ والتظني واللفظ والنظم والتقريض والقيض والظما واللماظ والحظى والنظير والضر والجاحظ والناظرون والأيقاظ والتشظي والظلف والعظم والضبوب والظهر والشظى والشظاظ والأظافر والمظفر والمحظور والحافظون والإحفاظ والحظيرات والمظنة والظنة والكاظمون والمغتاظ والوظيفات والمواظب والكظة والانتظار والإضاظ ووظيف وضالع وعظيم وظهير والفظ والإغلاظ ونظيف والظرف والظلف الظاهر ثم الفظيع والوعاظ وعكاظ والضعن والمض والحنظل والقارضان والأوشاظ وضراب الضران والسضف الباهظ والجعضري والجواظ والضرابين والحناظب والعنظب ثم الضبان والأرعاظ والشناظي والدوض والضاب والضبضاب والعنظوان والجنعاظ والشناظير والتعاظل والعظلم والبضر بعد والإنعاظ. هي هذه سوى النوادر فاحفظها لتقفو آثارك الحفاظ واقض بما صرفت منها كما تقضيه في أصله كقيض وقاض. فقال له الشيخ أحسنت لا فضفوك ولا بر من يجفوك فوالله إنك مع الصب الغض لا أحفظ من الأرض وأجمع من يوم العرض ولقد أوردتك ورفقتك زلالي وثقفتكم تثقيف العوالي فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال الحارث بن همام فعجبت لما أبدى من براعة معجونة برقاعة وأظهر من حذاقة ممزوجة بحماقة ولم يزل بصري يصعد فيه ويصوب وينقر عنه وينقب وكنت كمن ينظر في ظلماء أو يسري في بهما فلما استراث تنبهي واستبان تدلهي حملق إلي وتبسم وقال لم يبق من يتوسم. فبهت لفحوى كلامه ووجدته أبا زيد عند ابتسامه فأخذت ألومه على تدير بقعة النوكى وتخير حرفة الحمقى فكأن وجهه أصف رمادا أو أشرب سوادا إلا أنه أنشد وما تمادى. تخيرت حمص وهذه الصناعة لأرزق حظوة أهل الرقاعة فما يصطفي الدار غير الرقيع ولا يوطن المال إلا بقاعة ولا لأخي اللب من دهره سوى ما لعير الربيط بقاعة. ثم قال أما إن التعليم أشرف صناعة وأربح بضاعة وأنجح شفاعة وأفضل براعة وربه ذو إمرة مطاعة وهيبة مشاعة ورعية مطواعة يتسيطر تسيطر أمير ويرتب ترتيب وزير ويتحكم تحكم قدير ويتشبه بذي ملك كبير إلا أنه يخرب في أمد يسير ويتسم بحمق شهير ويتقلب بعقل صغير ولا ينبئك مثل خبير. فقلت له تالله إنك لابن الأيام وعلم الأعلام والساحر اللاعب بالأفهام المذلل له سبل الكلام. ثم لم أزل معتكفا بناديه ومغترفا من سين واديه إلى أن غابت الأيام الغر ونابت الأحداث الغبر ففارقته ولعيني العبر. المقامة السابعة والأربعون الحجرية. حكى الحارث بن همام قال احتجت إلى الحجامة وأنا بحجر اليمامة فأرشدت إلى شيخ يحجم بلطافة ويصبر عن نظافة فبعثت غلامي لإحضاره وأرصدت نفسي لانتظاره فأبطأ بعد ما انطلق حتى أخذته قد أبق أو ركب طبقا عن طبق ثم عاد عود المخفق مسعاه الكل على مولاه فقلت له ويلك أبطع فند وصلود زند فزعم أن الشيخ أشغل من ذات النحيين وفي حرب كحرب حنين فعفت الممشى إلى حجام وحرت بين إقدام وإحجام ثم رأيت أن لا تعنيف على من يأتي الكنيف فلما شهدت موسمه وشاهدت ميسمه رأيت شيخا هيئته نظيفة وحركته خفيفة وعليه من النظارة أطواق ومن الزحام طباق وبين يديه بتن كالصمصامة مستهدف للحجامة والشيخ يقول له أراك قد أبرزت رأسك قبل أن تبرز قرطاسك ووليتني كذلك ولم تقل لي ذلك ولست ممن يبيع نقدا بدين ولا يطلب أثرا بعد عين فإن أنت رضخت بالعين حجمت في الأخدعين وإن كنت ترى الشح أولى وخزن الفلس في النفس أحلى فاقرأ عبس وتولى واغرب عني وإلا فقال الفتى والذي حرم صوغ المين كما حرم صيد الحرمين إني لأفلس من ابن يومين فثق بسيل تلعتي وأنظرني إلى سعتي وقال له الشيخ ويحك إن مثل الوعود كغرس العود هو بين أن يدركه العطب أو يدرك منه الرطب فما يدريني أيحصل من عودك جنى أم أحصل منه على ضنى ثم ما الثقة بأنك حين تبتعد ستفي بما تعد وقد صار الغدر كالتحجيل في حلية هذا الجيل فأرحني بالله من التعذيب وارحل إلى حيث يعوي الذيب فاستوى الغلام إليه وقد استولى الخجل عليه وقال والله ما يخيس بالعهد غير الخسيس الوغد ولا يرد غدير الغدر إلا الوضيع القدر ولو عرفت من أنا لما أسمعتني الخنا لكنك جهلت فقلت وحيث وجب أن تسجد بلت وما أقبح الغربة والإقلال وأحسن قول من قال إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب ما له قوت لكنه ما تشين الحر موجعة فالمسك يسحق والكافور مفتوت وطالما أصلي الياقوت جمر غضاء ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت فقال له الشيخ يا ويلت أبيك وعولة أهليك أأنت في موقف فخر يظهر وحسب يشهر أم موقف جلد يكشط وقفا يشرط وهب أن لك البيت كما ادعيت أيحصل بذلك حجمك ذلك لا والله ولو أن أباك أناف على عبد مناف أو لخالك دان عبد المدان فلا تضرب في حديد بارد ولا تطلب ما لست له بواجد وباه إذا باهيت بموجودك لا بجدودك وبمحصولك لا بأصولك وبصفاتك لا برفاتك وبأعلاقك لا بأعراقك ولا تطع الطمع فيذلك ولا تتبع الهوى فيضلك ولله القائل لابنه بني استقم فالعود تنمي عروقه قويما ويغشاه إذا ما التوى ولا تطع الحرص المذل وكنبة إذا التهبت أحشاؤه بالطواطوى وعاص الهوى المردي فكم من محلق إلى النجم لما أن أطاع الهوى هوى وأسعف ذوي القربى فيقبح أن يرى على من إلى الحر اللباب ضوى ضوى وحافظ على من لا يخون إذا نبى زمان ومن يرعى إذا من نوى نوى وإن تقتدر فاصبح فلا خير في امرئ إذا اعتلقت أظفاره بالشوى شوى وإياك والشكوى فلم تر ذا نهن شكا بل أخو الجهل الذي مرعى وأعوى فقال الغلام للنظارة يا للعجيبة والطرفة الغريبة أنف في السماء وست في الماء ولفظ كالصهباء وفعل كالحصبة. ثم أقبل على الشيخ بلسان سليط وغيظ مستشيط وقال: أفل لك من صواغ باللسان رواغ عن الإحسان، تأمر بالبر وتعق عقوق الهر، فإن يكن سبب تأنتك نفاق صنعتك فرماها الله بالكساد وإفساد الحساد، حتى ترى أفرغ من حجام ساباط وأضيق رزقا من سم الخياط. فقال له الشيخ: بل سلط الله عليك بثر الفم وتبيغ الدم حتى تلجأ إلى حجام عظيم الاشتطاط، ثقيل الاشتراط، كليل المشراط، كثير المخاط والضراط. قال: فلما تبين الفتى أنه يشكو إلى غير مصمت ويراود استفتاح باب مصمت، أضرب عن رجع الكلام واحتفز للقيام، وعلم الشيخ أنه قد ألام بما أسمع الغلام، فجنح إلى سلمه وبذل أن يذعن لحكمه ولا يبغي أجرا على حجمه، وأبى الغلام إلا المشي بدائه والهرب من لقائه، وما زال في حجاج وسباب ولزاز وجذاب إلى أن ضج الفتى من الشقاق وتلا ردنه سورة الانشقاق، فأعول حينئذ لوفارة خسره وانعطاط عرضه وطمره، وأخذ الشيخ يعتذر من فرطاته ويغيض من عبراته، وهو لا يصغي إلى اعتذاره ولا يقصر عن استعباره، إلى أن قال له: فداك عمك وعداك ما يغمك، أما تسأم الإعوال؟ أما تعرف الاحتمال؟ أما سمعت بمن أقال؟ وأخذ بقول من قال: أخمد بحلمك ما يذكي ذو سفع من نار غيظك واصفح إن جنى جاني، فالحلم أفضل ما ازدان اللبيب به والأخذ بالعفو أحلى ما جنى جاني. فقال له الغلام: أما إنك لو ظهرت على عيش المنكدر لعذرت في دمع المنهمر، ولكن هان على الأملس ما لاق الدبر. ثم كأنه نزع إلى الاستحياء فأقلع عن البكاء وفاء إلى الإرعواء، وقال للشيخ: قد صرت إلى ما اشتهيت فارقع ما أوهيت. فقال: هيهات شغلت شعابي جدواي فشم بارق سواي. ثم إنه نهض يستقر الصفوف ويستجد الوقوف وينشد في ضمن ما هو يطوف: أقسم برب البيت الذي تهوي إليه الزمر المحرمة، لو أن عندي قوت يوم لما مست يدي المشراط والمحجمة، ولارتبت نفسي التي لم تزل تسمو إلى المجد بهذه السمة، ولا اشتكى هذا الفتى غلظة مني ولا شاكته مني حمى، لكن صروف الدار غادرنني كخابط في الليلة المظلمة، واضطرني الفقر إلى موقف من دونه خوض اللظى المضرمة، فهل فتى تدركه رقة علي أو تعطفه مرحمة؟ قال الحارث بن عمام: فكنت أول من أوالي بلواه ورق لشكواه.